لو هو على سبيل المثال ما تفضلتم به شخص أضمر في نفسه بعد سنتين مثلا سيطلق. نعم. طيب لو غير رأيه. طيب إذا مرت سنتين أو سنتين هل تطلق هذه المرأة؟ ما تطلق. ما تطلق بالنية المرأة. ولذلك كان الشيخ ابن لزم باز رحمه الله تبارك وتعالى لما ذكر لها قال لعل الله تبارك أن يرزقهما أولادا أو تكون محبة بينهما فلا يطلق تتغير، وهذا أفضل من الوقوع في الزنا. نعم. لا شك في هذا. لكن تصور أنت لما المرأة كيف تستشعر إذا طلقها بعد سنتين ثم تبين لها أن تزوج من الطلاق؟ كارثة. يعني خاصة مثل الذين يدرسون في الخارج مثلا، زين، وهذا وقع شيخ لما كثيرا. تكون واحدة دخلت في الإسلام حديثا قد تسبب ردة فعل، قد ترتد الدين الله تعالى تسبب. نعم. عليه هذا لشهوة. الله مستعان. تزوج تزوج، شو مشكلة تزوج، ولا تضمر في نفسك. الشيخ الألباني رحمه تعالى لما قال لماذا يضمر في نفسك، تزوج واسكت. صحيح. وبعد انتهاء دراستك انظر في حالك. نعم. تريد أن تأخذها معك، تريد أن تطلقها، لكن في البداية جاي ونيتك شينة، نيتك الطلاق. نعم. هذا هنا البأس. إيه هنا الإيذاء. نعم. لا هو البأس. نعم. شيخنا يعني نقطة مهمة جدا، بعض الناس قد يلبس، قد يلبس، ولا بعض الآخر قد يلتبس عليه. نعم. أن الزواج بنية الطلاق هو زواج المتعة، ترى هذا صحيح؟ لا، غير صحيح أبدا أبدا. يعني يقول هنا أضمن. نعم. نفسه لو تم الاتفاق بينه وبينها، حدد مدة، قال لها أنا سأطلق بعد شهر، قالت وأنا موافقة، هذا متعة. لو تم التحديد، تم التحديد باتفاق. نعم. الطرفين، هنا صار متعة. طيب. أما أنه بدون تحديد المدة هو يضمر في نفسه، ترى يعني بين الزواج بين الطلاق وبين المتعة يعني بون شاسع. شاسع، تعرفين شاسع؟ شاسع أكثر من 26 اختلاف. يختلف زواج بنية الطلاق عن زواج المتعة. يكفي شيء واحد، وهو أن زواج المتعة لا توارث فيه، لا ترثه ولا يرثها لو مات أحدهما أثناء نكاح المتعة، بينما زواج بنية الطلاق ترثه ويرثها. وهناك فروق أخرى كثيرة. حتى الطلاق شيخنا ما ما ما, ما في طلاق أيضا، ما في طلاق المتعة، ما في المتعة، تنتهي المدة، كل يذهب إلى حال سبيله. بينما زوج من الطلاق لو ما طلق تستمر زوجة له. وهناك فروق أخرى كثيرة، يعني منها ولي شهود، لا يشترط فيه الولي، لا يشترط فيه الشهود اللي هو المتعة. نعم. بينما زوج من الطلاق يشترط فيه جميع شروط النكاح. نعم. طيب كذلك زوج من الطلاق مثلا لا يجوز مجوسية. نعم. هندوسية، بوذية. المتعة مفتوح. حتى العدد شيخنا مفتوح. الطلاق مفتوح. الطلاق أربع كزواج شرعي. نعم. بينما المتعة مفتوح 1000، 2000، 3000. نعم. هو قدرته المالية والبدنية. نعم. يأخذ مفتوح. نعم. عرفون الزواج بين الطلاق يعني لو وقع خصام بين الزوجين وكذا، في تلاعن، في ظهار، في كذا، هذا ما في شيء. أهم شيء قضية الزواج بين الطلاق يحصن. نعم. يعني المرأة تصير محصنة والرجل يصير محصنا بهذا الزواج. نعم. بين المتعة لا تحصن الرجل ولا تحصن المرأة. نعم. حقيقة فروق كثيرة جدا. نعم. معنا شيخنا الحبيب اتصال من الكويت، الأخ عبد الله، تفضل. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مشايخنا الطيبين؟ حياك الله حبيبي. شيخنا زوجة وهبت زوجها مبلغ من المال في بداية الزواج، فأرادت بعد مضي 3 سنوات أو 4 سنوات أن تقول أنا غيرتني نفس ما غيرت نيتها بالشروط اللي عندكم، اللي تزوجت بعدين نية مسيار بعدين قالت لا أنا مو مسيار. لا. فهي تقول لك يجوز تغيير النية، أن أدي فلوس يعني أول ما تزوجت ما كنت محتاج وعطيتك، لكن الحين لا، أنت عندك فلوس وأبي فلوسي كاملة. طيب سؤال يا أخ عبد الله فقط الاستيضاح، هي عندما دفعت هذا المبلغ له بنية هبة، صدقة، مساعدة، قرض حسن؟ لا، مساعدة. اي يعني مساعدة. مساعدة وأظن من صوب الهبة. اي من صوب. بس وشيخنا في نقطة بس يعني ملحظ يعني الله عز وجل غفور، وأعظم من المغفرة العفو، وأعظم من العفو أن يكون الله عز وجل شكور فيشكر بالقليل. هذه المراتب يعني على هذا صحيحة أو يعني يحتاج لها؟ ماشي. جزاك الله خير يا عبد الله. والله يتذكروا شيء شو الناس للزواج، خلي العوامل هذه تروح بعد. السلام عليكم. عليكم السلام، جزاك الله خير. طبعا فقط يعني تحفظ على الكلمة الأخيرة، ربما يعني أطلقها الأخ على سبيل المزاح، لكن يعني كل يعني الإنسان نفسه بصيرة. شيشو الكويتية هذه. أيوة شيشو يعني ما أحد يعرفه. حفز الناس على الزواج وعلى التعدد، هذا أمر حقيقي، كل إنسان راجع لنفسه، إنما نعرض لقضايا شرعية ليتضح الأمر للمسلم. شيخ الحبيب، نرجع إلى الزواج بنية الطلاق. وذكرتم شيخنا بعض الفروق بين المتعة والطلاق. نعم، فروق وأكثر من هذه، قلت قريب من 26 فرق. نعم، قريب من 26 فرق. 26 فرق. نعم. شيخنا أظن أهم هذه الفرق كنتم توافقون التوقيت نفسه، يعني المتعة لو مثلا تزوجها على شهر، بعد الشهر أظن ليس له أن يتراجع. للأسف. له أن يتراجع. متعة. أي نعم. إذا تراضيا يمددون. أي. يمددون ممكن. يمددون. نعم، لكن بمجرد انتهاء المدة. ينفصل عنه. ما يحتاج إلى طلاق. ما في طلاق أصلا. ما في طلاق. ما في طلاق. ولا توارث. ولا توارث. نعم، بخلاف الزواج بنية الطلاق. نعم. نعم. نعم. إذا معنا فاصل أيها الأحباب الكرام، وبعده نواصل الكلام عن بقية الأنكحة فتابعونا. مرحبا بكم أحبتي في الله، عدنا وإياكم مرة أخرى ومع برنامجكم من القلب ومع شيخنا الحبيب شيخ عثمان الخميس، ولا يزال الكلام متواصلا عن النكاح وعن صوره المنتشرة بين الناس. معنا اتصال من اليمن، الأخ من معنا؟ الأخ، نعم نعم، معنا الأخ أحمد من السعودية، تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أهلا وسهلا أخوي. أنا ودي نصيحة من ينصحني الشيخ اسمعنا خارج موضوع الطلاق، ممكن ولا غير ممكن؟ يعني تبي استفسار عن موضوع الطلاق؟ لا، غير الطلاق، غير موضوع الطلاق. هذه نصيحة هي من الشيخ عثمان الموجه لي انا، يعني اي اذكر حاجتك باختصار بارك الله فيك، تفضل. الشيخ، انا والله طالب جامعي انا، وفي المرحله الاخيره، ومتحير في امرين يا شيخ. في اني امارس يعني التجاره، او اني اواصل العلم. ف أريد يعني نصيحة منك يا شيخ في أي أمر أفضل. فالعلم أني أنا يا شيخ أني التجارة أني أحب رغبة بني أنا، والعلم كذلك، العلم يعني صعب أن أجمع بين التجارة والعلم. عندك مدرس؟ أريد منك نصيحة يا شيخ في هذا الموضوع. أخونا أحمد، هل لديك مصدر رزق؟ في عندك يعني راتب مثلا؟ إذا تركت التجارة، هل لديك مصدر رزق آخر؟ إيه؟ في عندك ممكن ها راتب؟ لا، يعني مصدر رزق آخر ليس يوجد عندي، يعني رزق كافي. أي ماشي تسمع يعني جاب. رزق محدود يعني. تسمع الجواب إن شاء الله. تسمع الجواب. شكرا. حياك الله طول عمرك، يا هلا مرحبا. نرجع شيخنا، وحتى نستغل الوقت لأن بقيت يعني جملة حقيقة من المسائل. إذا الزواج بنية الطلاق يختلف تماما عن المتعة. تماما. نعم، فالذي يقول بأن والله عندنا المتعة وعندكم بنية الطلاق، هذا كلام لا كلام، هذا كلام باطل وكلام فاسد. لا، كلام تافه. نعم، وأنا حقيقة يعني رأيت لأخونا المخرج جزاه الله خير يعرض على الكادر النشرة أو المطوية لشيخنا الحبيب الفروق المفحمة التي يعني على اختصارها، ولكن في حقيقة يعني علم مركز، وهي موجودة أظن شيخنا في الإنترنت. نعم. موجودة متوفرة، يعني من أراد أن يقتنيها. نعم لو توضعها على الكادر فقط يعني رؤية سريعة حتى يراها المشاهد الكريم. في حقيقة هذه الفروق أو الفروقات المفحمة بين الزواج الصحيح والمتعة المحرمة بقلم شيخنا الحبيب، ممكن نأتي على الجدول على عجالة أخونا المخرج. نعم، الجدول ننتقل على الجدول بسرعة. نعم سيظهر إن شاء الله تعالى هناك فروق يعني بين زواج المسيار والعرفي والطلاق والمتعة، ستتضح إن شاء الله بشكل يعني مختصر وبشكل مركز. فحقيقة نحيل المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة لاقتناء هذه المطوية، الفروقات المفحمة بين الزواج الصحيح ونكاح المتعة، وهي موجودة على موقع شيخنا الحبيب المنهج، وكذلك موجودة في الشبكة العنكبوتية الانترنت. شيخنا ننتقل الآن إلى نوع آخر، تكلمنا عن المسيار ثم عن نية الطلاق، ننتقل أيضا لزواج أيضا منتشر وهو الزواج العرفي. ما المقصود بالزواج العرفي؟